وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الخامس، محصل هذا الأمر الخامس هو أنه لو لم يكن حكم معين لما لمعين بالرواية موجودة، ولكن في الشريف سابقا هذا الحكم هل يجوز استصحاب ذلك الحكم من تلك الشريعة أم لا؟ هذا لا من باب المياه مال الزعال، هل يلزم أن يكون معلوما أو يجوز أن يكون مجهولا؟ ما قال أن كان اليوم من حضر دابتي كتاب الضائع فله أدمره 100 ثوم جعلها معلم كان خصا. أما إذا أريد أن أقول فله شيء، فله شيء، هذا الجعالة صحيحة هنا وليس صحيحة، ما الجعالة هنا ليس بريحة، ما الجعالة هنا ليس بمعين، هذا الجعالة صحيحة أم لا؟ فله فقائل يقول نعم هذه صحيحة، هذه الجعالة صحيحة. دليلك يا بشنو عد الدليل؟ يقول دليل شريعة يوسف. يوسف يوسف أخوته، من يوسف أخوته؟ ولمن جاء به شنو حمل بعير، أي ولمن جاء به حمل بعير. قال يا أخي جعالة ترى، يعني ياه الذي يلد ذات الأخل، أخل مسروق سواء كان ما هو الصواعب اللي حله هاي، ولمن جاء بالصواعب بس هذا مو مهم، ولمن جاء به حمل بعير، هذا حمل بعير يا رسول، حمل بعير شنو خمسين أنت يا حمل بعير شعير يا حمل بعير ذهب، وحمل بعير ومجمل هذا على حمل بعير، وحمل بعير شنو فحمل البعير ماذا أمور متحددة ماذا محتمل فيه، فما للجعال هنا مجهول. نقول هذه الآية القرآنية دلت على الجواز، جواز جعالة ما للجعالة، إلا إذا ما يجوز شلون يوسف قبل يوسف نبي ترى شلون قبل أنضاء أنضاءه هو لا واحد ترى يناقش يقول لك هذا ما تقدر يضمنها حتى إلى الشاي، أقول لك كل من حتى حتى لا تقوم تسوي لي خادم من قدام يوسف حتى وخادم من قدام ليس له معصوم. الإسلامتان إمضاء يوسف ماذا يكفي، وسكوت القرآن الكريم يكفي، لا تناقش بعد هالمناقش رجاء. نقول إذا ثبت الجواز نستقبل ذلك، نشك أن هذا الحكم نسخ أو هو باقي، يعني جواز الجعالة ماذا على المال بفعل المجهول، نستفحص بقاء ماذا ذلك الحكم السابق، نستفحص بقاء ماذا ذلك الحكم السابق من تلك الشريعة إلى هذه الشريعة. هذا طريق مثال وأمثلة أخرى هم إن شاء الله أصلي تجينا يا أخي لاستصحاب أحكام الشرائع السابقة إن شاء الله بعدين غد إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل. بس أنا اليوم ردت أبين لك هذا عنوان بحثنا، عنوان تنبيهنا، أنه هل يجوز استصحاب أحكام الشرائع السابقة أم لا يجوز استصحابها؟ المنشأ يا أخي للإشكال شنو هو؟ منشأ إشكال شنو؟ عدم جواز الاستصحاب. المنشأ لعدم جواز إجراء هذا الاستفهام عدة وجوه. الوجه الأول أن يقال بأن الموضوع مختلف، حيث أن ذلك الحكم السابق كان ثابتا، علما كان ثابتا، لأناس ذلك الزمان ونحن نريد جره وسحبه علما إلى ناس هذا الزمان، وناس هذا الزمان غير ناس ذات الزمان. فالموضوع إذن مختلف. كيف تستصحيح؟ ثم بعد صاحب هذا الوجه، صاحب هذا الوجه الأول، قال مسلم، قال ولأجل اختلاف الموضوع ترى، أنه لا يستصحب أحكام الموجودين إلى المعدومين. إثبات أحكام الموجودين إلى المعدومين ما يتمسك فيه بالاستصحاب، مثل أحكام صدر الشريعة الإسلامية ثابتة في حقنا يولا. قالوا نعم ثابتة، لكن تلك الأحكام ثابتة لنا بأي دليل؟ بمن استدلوا؟ دليلهم شنو؟ بأي دليل؟ لم يقولوا الاستصحاب، بل قالوا بالإجماع والضرورة الدالين علينا على الاشتراك. قاعدة الاشتراك هاي الذي يسموها، الذي صارت بالإجماع والضرورة، من الأمور الضرورية هو الاشتراك. احنا مشتركين في الأحكام، احنا الان ويا الذي قبل ما نستطيع تسروا الاحكام من الموجودين مثل من سلمان وابي ذر والمقداد وعمار الينا، سروها بينا الشريعة الواحدة سروها بينا لا بالاستصحاب بل بقاعدة الاستصحاب. ليش الاستصحاب يا اخي الناس مسكوا به؟ لابد ماذا؟ لتغير الموضوع، لأن الحكم سابقا كان ثابت لناس ذلك الزمان، يعني لسلمان وللمقدار وأبي ذر وغير ذلك، ونحن غير هؤلاء، فكيف نستصحيح؟ لأجل تغير الموضوع لم يتمسكوا بما بالاستصحاب. وهكذا أكثر أقول من الحاضرين إلى الغائبين أيضا لم يتمسكوا بالاستصحاب. من الغائبين، من الحاضرين إلى الغائبين، هذا فرق يا أخي عن الأول. شنو هو؟ فرق يعني هو صرف من ذات الزمان، صرف سلمان ما كان في المجلس الذي نزل به سنو الحكم، الذي كان حاضر منه غير سلمان، عمار، ابو ذر، المقدار. سلمان كان عنده شغلطات. تسرية الحكم من الحاضرين في المجلس الى الغائبين بما ايضا ليس بالاستصحاب، لم يقولوا بالاستصحاب لنفس المسلم لتغير الموضوع، بل بما بقاعدة الاشتراك بين الحاضر والغائب ثابتة بالإجماع والضرورة. إذا اتضح يا أخي أن الاستصحاب لا يمكن إجراؤه من تلك الشريعة إلى هذه الشريعة لتغير الموضوع. وكم ولذا ترى أنهم لا يتمسكون في الشريعة الواحدة، في الشريعة الواحدة مثل الشريعة الإسلامية لتسرية الحكم من المعدومين إلى الموجودين، أو من شنو قولوا ياي حاضرين إلى الغائبين، لا يتمسكون بالاستسقاء بل بقاعدة بالاستسقاء. إن شاء الله أسعد انتهى يا أخي سلام. أطبق العبارة هذا الكلام الأخير يا أخي يبين صدر سهوان الشيخ الأنصاري يقول يا كلام الأخير من الغائبين إلى الحاضرين، من الحاضرين إلى الغائبين لم يتمسكوا بالاستصحاب. يقول الشيخ صحيح لم يتمسكوا بالاستصحاب، لكن من يابا لا من باب تغير الموضوع، بل من يابا أن هنا الاستصحاب غير معقول أصلا، لأن الاستصحاب يحتاج علما إلى تقدم وتأخر زماني وفيه لا يكون هذا الحكم ثابتا ثابت. الآن الشك في بقاء، الشك في البقاء، مو هنا شك في البقاء ما أكو، هنا شك في البقاء ما موجود، وإنما شك ماذا في سعة الحكم، وسيع يشمل الذي في المجلس وخارج المجلس أو يختص بالذي في المجلس. أنا أصلا ليس مورد للاستصحاب، أظن هذا ذكره من باب الاستباب يقول الشيخ الأنصاري ودكهم مبعيدين، ليس الأولي مورد الاستصحاب أولياه من المعدومين إلى من الموجودين إلى المعدومين، هذا لا بأس هنا لأنه بقاء يتصور، لأن فترة فاصل زمني موجود، أما ذاك المثال فاصل زمني ما موجود، شنو أصلا تكرت هذا المثال ما إلى معنى. على أي حال أرجع على صورة هذا إن شاء الله بعد أنا موخذ هذا يسوي الزهنة، فلذلك سريعا ماذا بينت الكيار. على أي حال يا أخي أرجع على أصل الأثار في الموضوع حتى أطبق العبارة، التنبيه رقم 5 هو أنه ماذا، هل يجري استصحاب الأحكام السابقة في الشراء السابقة أم لا؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول الأدلة نعم عامة، هذا سابقا ترى ما سيدة الأدلة عامة لا تنقض اليقين بالشك، هذا عام يشمل ماذا، كل حكم متيقنين به سابقا وشاكين فيه لاحقا، ما يختص بحكم دون حكم، فالمقتضي موجود بالشمول والمانع مفقود، لأن المانع أحد الوجوه الذي نذكرها، المانع الأول الذي اشترناه وهو أن يقال بأن الموضوع متغير، ويرد عليه الأطبق هذا الشيء. وبعدين الأمر الخامس إنه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة الثابتة، إذ المقتضي موجود، المقتضي ماذا؟ لجريان استصحاب حكم الشريعة السابقة، وهو ماذا؟ وهو جريان مقتضي هذا الدليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب لا تنقض يقين بالشيء، يعني لا تنقض يشمل كل حكم ومنه هذا الحكم، وعدم ما يصلح مانعا لا يوجد ما يمنع عدا أمور، الأمر الأول هذا، منها ما ذكره بعض المعاصرين لعله صاحب الفصول من أن الحكم الثابت في حق جماعة لا يمكن إثباته في حق آخرين لتغاير الموضوع، فإنما ثبت في حقهم، في حقهم في حق من يعني؟ حق اللاحقين، اللاحقين يعني، إذا ثبت أنه في شريعتنا الجعالة أيضا يجوز أن يكون الجعل فيها مجهول، لو فرض ثبت هذا فهذا ما نقول عين الحكم السابق، بل نقول مثل الحكم السابق، يعني ذات الحكم السابق مختصب أهله، وهذا الحكم موضوع غير موضوع ذات، فهذا الحكم مثل لذاته نفسه. لذلك يقول فإنما ثبت في حقهم يعني في حق الغائبين في حق المعدومين معدومين في حق اللاحقين مثله لا نفسه. حتى إذا ثبت وكان موافق أقول مثله لا نفسه. ولذا يتمسك في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين الثابتة للحاضرين. حاضرين يعني منو؟ اللي بالمجلس موجودين اللي قلنا بالمجلس غير سلمان. إلى الغائبين اتفرج أنا ترى بالعبارة هذا اللي أصول نشر يسمونه ماذا مرتب إلى الغائبين برص على الأرجل. ولذا يتمثل في تسرية الأحكام الثابتة للموجودين إلى المعدومين موجودين ناس ذات الزمان سلمان وعمار وأبو ذر إحنا المعدومين في سريعة واحدة كده تسريت بمن يتمثل في تسريت بالإجماع والأخبار الدالة على الشرك فيه لا بالاستصحاب لا يتمسك. ليش؟ لا بد أن يغير الموضوع. وفيه أولا أن نفرض الشخص يجيب الشيخ رضوان الله عليه بجوابين. الجواب الأول يقول فوق نفرض الشخص ماذا مدرك لكلتا الشريعتين مثل من كان مدرك لكلتا الشريعتين سأقعدني وما تقعدني مثلا هالخبر عليه السلام كيف جو سلمان هو هم لا بأس بي سلمان رضوان الله عليه مدرك كلتا الشريعتين تنقول ها كلتا الشريعتين مو شريعة ماذا يوسف صديق كان هذا مع يوسف كان يبالك وين يا أخي يوسف ماذا ويصوب بالنسبة علما إلى عيسى بن مريم على أي حال السهل نفتر بس هذا السهل سأتب المثال بعد. إذا افترضنا الشخص كان مدرك لكلتا الشريعتين استصحاب يدري في حقي ولا مثل هو سلمان من الشغله نقول هذا كان ثابتا في تلك الشريعه وكان الحكم ثابتا في حقه الان تخفي بقاءه فنستصحب بقاءه والله يخلي ان شاء الله يخلي علما عدم القول بالفصل. يا أخي هذا هو مبارك عدم القول بالفصل ضمه يا أخي ضمه عدم القول بالفصل يعني شو نقول؟ نقول وإذا ثبت في حق سلمان هذا الحكم فبسبب عدم القول بالفصل يكون هذا الحكم ثابت في حق غير سلمان أيضا لعدم القول بالفصل وبذلك تم المطلوب أثبتنا هذا الحكم ماذا في حق الجميع. لكن أنت يكون تجيب لنا فرد رجال ماذا فرد شخص مو رجال فرد شخص مدرك لكلتا الشريعتين أما من شريعة يوسف أظنه هي شريعتنا ما في نفس الجالك ماذا إذا الخبر ماذا مدرك ماذا ما أدري ويا موسى كان اما ويا كذا هذا مو مهم يا اخي بس يعني احنا خلنفكر بالجواب كل يسر كبرويا مو مهم كبرويا ماذا احنا خنبين الجواب كبرويا انه اذا كان الشخص مدرك لشريعتين وجرى الاستصحاب في حقه ثبت في حقنا ايضا نطبق العبارة لذلك الوفي هذا الجواب الاول قلت وفيه اولا اننا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين فإذا حرم في حقه شيء سابقا وشك في بقاء الحرم في الشريعة اللاحقة فلا مانع عن الاستصحاب اصلا. هنا ترى الضميمة هواية مهمة الشيخ حدثها ما ادري لوضوح هاي الحدث يحتمل يفرض هالشيء انه هو اذا ثبت في حقه يثبت في حق البقية بعدم القول طبيعة هذا المقصود هذا المقصود لعله قلت له والا من دون هاي المقدمة ترى ما نستفيد ماذا اي هذا الجواب ما راح يكون جواب ذلي عام وشامل وكامل. استطعت تقول لي انت احنا ما نجي فرد واحد يدرس كل سنة السريع اقول لك يا واس شنو من نجي هذا هل من المحتمل يعني لما اجى نبينا صلى الله عليه واله لما اجى يعني قول لا تنقع بعدين يعني له ما محتمل هذا لكن على انه ماذا بعد انقراض قال السريع السرع حصلت ريعه جديده احسن ماذا بعيد اي البطنان مثلا على هذا الاساس من اخذ الشخص مدرس لكلتا الشريعه مثلا اي بلي طبق العباره يقول وفرض انقراض جميع اهل الشريعه السابقه عند تجدد اللاحق نادي بل غيره هذا هو ماذا الاول والجواب لي ان هكذا بانه انت قلت ذلك الحكم السابق ثابت لاهل الشريعه السابقه اقول هذا غلط ثابت لأهل الشريعة السابقة هذا غلط فإن الأحكام الشرعية ثابتة على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية مقصود ترى صار واضح أظن شنو إذا قلنا قاعد أوضح المقصود مو مطلب الدين إذا قلنا الحكم الشرعي ثابت على نحو القضية الخارجية يعني شو يصير المعنى يصير هيك المعنى قل حكم يثبت الآن في هاي الشريعة الآن مثلا في شريعة طلب عيسى أو موسى أو يوسف فهو ثابت علما للمكلفين الموجودين الآن اللي موجودين الآن هذا نسميه على نحو القضية الخارجية إذا قلنا الحكم ثابت بهذا الشكل فالإشكال يصير حينئذ ماذا وارد صحيح تام ليش؟ لأن الحكم الذي ثابت لهؤلاء كيف يثبت ماذا لغيره؟ الموضوع يكون متغير لكن نقول هذا باطل فإن الحكم الشرعي يثبت على نحو القضية الحقيقية يعني شنو على نحو القضية الحقيقية؟ يعني كل مكلف كل مكلف بعد من قيد المكلف الذي موجود كل مكلف اذا فرض وجوده فهذا الحكم ثابت عليه يعني الحكم ثابت لطبيعي المكلف لكلي المكلف لا للمكلفين الموجودين في ذات الزمان بالخصوص لا لكل من يصدق عليه أنه مكلف إذا عرفنا هيك نجوز إشكال بعد موجود حين أدري وما موجود الإشكال بعد يزول الإشكال يزول ليش يزول الإشكال لأن الناس ذلك الزمان بعد ما إنهم خصوصية المهم أن يصدق عنوانه مكلف موجود او غير موجود بعد هذا مو مهم وعنوان المكلف الان صادق علينا كما كان صادق على اهل الشريعة السابقة صادق علينا فاذا الاشكال ما موجود يزول الإشكال لو قلنا أن الحكم ثابت على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية. بس لعلك تقول لشيخنا منو جعل الحكم الشرعي ثابت على نحو القضية الحقيقية؟ سبلي لو ثابت حكايتك حلوة. لا لا بس منو قال ثابت على نحو القضية الحقيقية؟ هذا من الواضح كون الحكم الشرعي ثابت على نحو القضية الحقيقية، هذا من الواضحات. ليش من الواضحات؟ لأنه لو فرض أنه نحن الذي نحن متأخرين مفروض كنا موجودين في ذلك الزمان، لا لا لا لا لا فرض المعال مو معال يا أخي، لا أنا موجود في شريعة عيسى وموسى ويوسف، كان تشملني تلك الأحكام ولا كان تشملني؟ إذن من هنا يتبين ماذا؟ خصوصية الناس ذلك الزمان ما موجودة. المهم هو المكلف، لو كان ناس ذلك الزمان علهم خصوصية لكان من اللازم أنا المتأخر لو فرض وجودي في الزمان المتقدم لازم أن يشمل الحكم عنه يشمل، فهذا دليل على أننا ذلك الزمان ما لهم خصوصية. وهكذا أقول شاهد آخر مجيب له يعني مو هذا من الامور البديهية الذي واضح ماذا؟ لا انا عيد اجيب شاهد على انه ناس ذلك الزمان خصوصية ما لهم، هذا الذي عيد اجيب شاهد، وهذا ولو بالعشق ولو بالعشق كيف ما كان يثبت هذا المقصود يثبت، وهكذا عيد الشاهد ثاني على ان ناس ذلك الزمان ما لهم خصوصية. اقول لو ناس ذلك الزمان كان لهم خصوصية فلازمه الشريعة الجديدة لا تأتي إلا بعد ماذا؟ أن ينعدم أفراد تلك الشريعة أجمع، يكون كلهم ينعدمون، بعدين تجي الشريعة الإسلامية الجديدة. لازمه هيك؟ ليش لازمه هكذا؟ لأن ناس ذلك الزمان لهم خصوصية ثابت لهم ذات الحكم. الآن هذا الحكم بعد الجديد ما يثبت إلا إلى ناس، هذا الحكم اللي جاء في الشريعة الإسلامية إلا إلى ناس هذا الزمان، ولا يثبت إلى ناس ذلك الزمان، مع أن هذا واضح البسيط. فإن الشريعة الجديدة لا يلزم عند افتراض مجيئها انعدام اهل الشريعة السابقة باجمعهم. هذا هو الجواب الثاني، وهو نعم الجواب، وهو جواب حلي. حلي عبر عن حلي، حلي ليس محلي، يعني يحل الاشكال، يوضح نقطة الخلل، يوضح ان نقطة الخلل وين. أن هذا صاحب هذا الوجه تصور على أن الأحكام الشرعية ثابتة على نحو القضية الخارجية، مع أنها ثابتة على نحو القضية الحقيقية، إذا لا إشكال. طبق الحمد. يقول وثانيا إن اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب. وإلا لم يجوز استصحاب عدم النسخ. هذا الجواب الثاني مركب من جواب نقضي وجواب حلي. أنا هذا النقضي ما بكرته نسيت يا أخي نسيت، بس الحلي بكرته، النقضي بسيط ما بيجي. هذا الجواب الثاني حل إلى جوابين، الجواب النقضي هذا أنه نقول إذا استصحاب حكم الشريعة ما يجري، استصحاب عدم النسخ لازمه ماذا؟ ما يعني شو استصحاب عدم النسخ؟ مثلا نشوف هذا الحكم في الشريعة الإسلامية كان ثابت في الشريعة الإسلامية، كان ثابت في الشريعة الإسلامية، بس نشوف هل نسخ في الشريعة الإسلامية بعد ذلك؟ توجه إلى بيت المقدس يقولون ماذا؟ نسخ. وإذا بعض الأحكام نخرج الكلمة البقاء وعدم نسخه، بقاء أمت غير موضوع صار، لأنها بعد ما نقدر نتمكن نستصحبه، مع أنه قلنا من الأمور الضرورية جريان استصحاب عدم النسخ. هذا جواب يا أخي نقضي، فنقول لو كان الحكم ثابت إذا ما يمكن إجراء استصحاب أحكام الشريعة السابقة من جهة تغير الموضوع لازمه في شريعتنا الإسلامية، استصحاب بقاء الحكم وعدم نسخه في نفس الشريعة الإسلامية لازمه ما يجري. ليه؟ لأن نقول هذا الحكم ثابت من ذات الزمان، شلون؟ يعني سلمان وعمار شلون نستصحب ماذا عندنا؟ مع أنه من البديهيات والضروريات جريان استصحاب عدم الحكم بقاء الحكم وعدم نسخه. وثانيا أن اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب، وإلا لم يجوز لم يجري استصحاب عدم النسخ وحله، بس نقضي هذا الحال. يعني هذا الجواب الثاني قلت مركب من جوابين، واحد نقضي واحد حلي، هذا حلي. إن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه، فيه يعني فيما فيه في ذلك الحكم، يعني الأشخاص ما لهم مدخلية، الذي أنا قلت على نحو القضية الحقيقية يعني ثابت لكلي المكلف لعنوان المكلف، الأفراد والأشخاص ما لهم خصوصية. والدليل على أن الأشخاص ما لهم خصوصية هذا الشاهد الأول اللي ذكرت لك إياه، أنه حضرة جنابي أو جنابك لو فرضنا موجودين في شريعة موسى كان يثبت لنا حكم تلك الشريعة ولا؟ بل إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمهم الحكم قطعا. يعني اذا احنا موجودين في ذلك الزمن يعمل الحكم، فهذه تبيع على نوع اشخاص ذلك الزمن ما لهم مدخلية. الشاهد الثاني هذا، فان الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض اهل الشريعة السابقة. أنا هذا الشاهد الثاني على أن الأشخاص ما لهم مدخلية، الحكم ثابت للكل بدليل فإنه ماذا إذا كان الأشخاص لهم مدخلية يعني شريعة اللاحقة يكون شاعثان ما تعرف إلا يكون ينقرضون ذولا كلهم، لأن ذولا لهم مدخلية فما يثبت لهم هذا الحكم الجديد لكم، لا ذاك الحكم هو مختص بهم، هذا الحكم الجديد يثبت الناس هذا الزمان، بعد الناس ذاك الزمان السابق ما يثبت لهم، معنى رواح في البطلان. غاية الأمر، قد واحد يقول للشيخ الأنصاري إذا كان الحكم ثابت لكل المكلف، على رأيك إذا الحكم ثابت إلما لطبيعي المكلف لكل المكلف فلازم ذلك أنه والحكم ثبت في وقت حتما هذا الحكم باقي الى الاوقات حتما بعد، ليش حتما بلا حاجة الى استصحاب؟ حتما بعد ليش بلا حاجة الى استصحاب؟ لانه هو ثابت لطبيعي المكلف وطبيعي المكلف صادق علينا، فلازم كل حكم من الاحكام اذا ثبت في وقت فهو ثابت لجميع الافراد في جميع الازمنة حتما يقينا جزما بلا حاجة بعد علما الى استصحاب. الاستصحاب بعد ماذا؟ استصحاب حكم الشريعة السابقة بعد استصحاب، هذا معنى نقول على رأيك ايها الشيخ الانصاري استصحابا ما يجري، لكن من يابا من باب القطع ببقاء الحكم، لان الحكم ثابت علما لطبيعي المكلف وطبيعي المكلف الان موجود فلازمه ماذا؟ الحكم ثابت نقطع ببقاء بلا حاجة الى استصحاب. فشي جاوب الشيخ يقول على انه افرض ان الحكم ثابت لطبيعي الغنى، لكن قد تعرض بعض العوارض اللي تصير سبع المن للشفي بقاء ذلك الحكم ثابت لطبيعي المكلف. بعرض مثل من رأي مثل نفس هو حدوث شريعة جديدة، مجيء شريعة جديدة ويصير سبب علما، لا أن نشك هذا الحكم باقي أو ليس بباقي، حكم سابق الشريعة سابق. فالموضوع باقي جسمه، لكن مع ذلك أشك نتيجة عوارض أخرى في أن الحكم باقي أو ليس بباقي. لذلك كما في كل صفحة مع القطع ببقاء الموضوع أنا نشك في بقاء الحكم نتيجة بعض العوارض. طبق العبارة. لذلك غاية الأمر الحكم ثابت طبيعي المطلب، غاية الأمر احتمال مدخلية بعض أوصافهم المعتبرة في موضوع الحكم. بعض الأوصاف مثل يا أوصاف مثل كونهم من أهل تلك الشريعة، هذا نحتمل على أنه إلى مدخلية في هذا الحكم. ففي مثل هذه الحالة إذا نشك في بقاء الحكم موجود، وإن كان الموضوع باقي يقينا بس نشك في بقاء الحكم. ومثل هذا لو أثر في يعني يقول ومثل هذا الوصف ليس بدخيل في الموضوع، وإلا إذا هذا دخيل في الموضوع وكان يمنع من جريان الاستصحاب هالاختلاف الجزئي فلازمه أصلا استصحاب لا يجري، لأن دائما لابد أكو منشأ يصير سبب للشك. لذلك يقول ومثل هذا لو أثر في الاستصحاب، يعني لو أثر في جريان الاستصحاب ومنع من جريان الاستصحاب لقد مثل هذا ياهو احتمال مدخلية بعض الأوصاف لقدح يعني لأضر في أكثر الاستصحابات بل في جميع موارد الشك من غير جهة الرافع. من غير جهة الرافع حتما ماذا؟ وإحنا الشك عندنا ماذا في الحقيقة؟ مرة يصير من غير جهة الرافع، من غير جهة الرافع مثل ما مثلا افترض ماء كور اشك على واحد رفع من عنده مقدار كف مقدار استثمار، هل تنجس او لم يتنجس، هل فعل زالت الكرية ام لم تزل الكرية، هنا الشك في البقاء ليس من جهة ماذا الرافع. ومر الشك في البقاء يصير من جهة الرافع مثل من جهة الرافع مثل ما عندي طاهر حتما، أنا قاعد مثل مثالي مثال للشك اللي من غير جهة الرافع ومثال للشك من جهة ماذا الرافع. هذا راح أمثل مثال للشك من جهة الرافع، عندي إناء ماء طاهر وأشك في بقاء الطهارة من يا ناحية أشك من ناحية احتمال حصول الرافع، مثل طفل أدخل إصبعه قطرة دم أحتمل وقعه، هذا نسميه ماذا شك في بقاء النجاسة من جهة الشك فالرافع. الشيخ الأنصاري يقول إذا الاختلافات الجزئية الضر لازمه في جميع موارد الاستصحاب الضر، مع ما يجب لازمه الاستصحاب إلا وين في موارد الشك الرافع. في موارد الشك الرافع ماذا شك من جهة أمر خارجي من جهة طرو أمر خارجي، فنقول هذا الماء كان سابقا طاهر والآن لاحقا نشك في طهارة الطهارة، فالموضوع موجود واحد دقة وواحد ماذا عرفا، دقة وعرفا حتى بالدقة ما هو الموضوع ماذا واحد، فلازمه فقط هنا يجري الاستصحاب. وأما في بقية الموارد في بقية الموارد مثل ما مثل رفعنا من الكور قسم من المال، هنا دقة الموضوع ليس بواحد لازمه ما يجري حينئذ، الاستصحاب. فينحصر جريان لو الاختلافات الجزئية الضبط لازمه ينحصر الاستصحاب في مهر الشك الرافع وهذا باطل. لذلك يقول قدس سره غاية الامر احتمال مدخلية بعض اوصاف المعتبرة في موضوع الحكم ومثل هذا يعني اختلاف بعض مدخلية بعض الاوصاف لو اثر في الاستصحاب لو منع لقدح في اكثر الاستصحابات بل في جميع موارد الشك لكن طبيعي في جميع موارد الشك من غير جهة الرابع لان هناك الموضوع محفوظ دقة وعرف. واما التمسك في تسريتي هذا اللي ذكرت انا قبل قليل انه يقول الشيخ الانصاري انت تمسكت في اخير كلامك ايها صاحب الوجه الاول قلت على انه استصحاب حكم الشريعة السابقة ما يجري ليش لتغير الموضوع ولذا اتى بشاهدين ولذا الحكم الثابت للحاضرين في مجلس في مجلس شنو الحكم لا يسرى الى الغائبين عن ذلك المجلس للاستصحاب. هذا انا قبل قليل جاوبت قلت هذا هنا لعله اشتباه ذكره يعني هنا انا شك في البقاء ما موجود اصلا ليس مورد الاستصحاب اختلاف زماني هنا أنا ما موجود وانما الشك هنا شك فيما في سعة الحكم وشموله للحاضرين في المجلس وللغائبين عن المجلس او مختص بها هذا مو مورد الاستصحاب اصلا فهذا ذكر لعله من باب سهو القلم. لذلك يقول واما التمسك في تسرية الحكم من الحاضرين الى الغائبين فليس مجرى للاستصحاب حتى يتمسك به لان تغاير الحاضرين المشافهين دول الحاضرين المشافهين مشافهين عن شنو هم موجودين في المجلس اذا موجود في المجلس هو مشافه يصير بخطاب يا ايها الذين امنوا مثلا لأن تغاير الحاضرين المشافهين للغائبين ليس بالزمان ولعله سهو من قلمه قدس سره ذكر هذا الشاهد. وأما التسرية من الموجودين يقول بل الشاهد الثاني الذي ذكرته الشاهد الثاني الذي ذكره شنو هو أن من الموجودين علما الى المعدومين قال لا يسر الحكم بما بالاستصحاب إيه؟ هذا الشاهد لا بس مناقشتنا تلك لا تأتي عليه يعني وان انا شك في البقاء موجود لكن نقول لك من قال الاستصحاب لا يجري واحنا نقول لا الاستصحاب يجري بلا مانع انت تقول لا يجري هذا بلا وجه. لذلك يقول وأما التسرية من الموجودين إلى المعدومين فيمكن التمسك فيها بالاستصحاب بالتقريب المتقدم يعني شو بالتقريب المتقدم بعد نقول على أنه ماذا هذا الحكم ثابت لكلي المكلف للطبيعي وهذا الفرد ايضا من طبيعي المكلف فاذا شكينا في بقاء نصر بالتقريب المتقدم عن تقريب ان الحكم ثابت للطبيعي او لا نسلم الحكم ثابت للشخصي لاشخاص المكلفين لكن نقول نفرض الشخص واحد مدرك لكلا الزمانين نفرض فرد شخص ماذا عمره طويل كان يعني من زمان النبي صلى الله عليه واله الى هاتي ها ابن عبد الدنيا يقولون ما ادري منو هذا ما ادري صدوق كذي فريت مده مديده عش مثله طويله ترى بحيث ادرك فنقول حينئذ بني اذا ثبت في حقي بالاصحاب يثبت في حقي بقاعه الاشتراء او باجرائه في من بقي من الموجودين الى زمان وجود المعدومين نسبة الاستصحاب ويتم الحكم في المعدومين يعني البقية بعدم القدر الفصل جلد بقيام الضرورة على اشتراك اهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة هذا قاعدة عدم القدر الفصل الان ذكر قبلا ما ذكرها الان ذكر ومنها ما اشتهر من ان هذه الشريعة هذا المانع الثاني يا اخي وقلت استدل ماذا بعدة وجود عدم جريان استصحاب حكم الشريعة السابقة. الوجه الأول ذاك تقدم، الوجه الثاني هذا أن يقال بأن الشريعة الإسلامية ناسخة للشرائع الموجودة قبلها، ومع كونها ناسخة سوف نقطع بعدم بقاء ذلك الحكم، فإذا ليس بباقي كيف حينئذ يستصحب؟ شرط جريان الاستصحاب الشك في من في البقاء، احتمال البقاء، ونحن نقطع بعدم البقاء. ليش؟ لأجل أنه ذلك الحكم منسوخ بسبب شريعتنا الإسلامية. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يجيب يقول أنت تقول ذلك الحكم منسوخ، يعني المقصود تلك الأحكام تلك الشريعة منسوخة، مقصود يعني نسخة كل أحكام تلك الشريعة، يعني كل فرد فرد فرد فرد فرد فرد نسخة وأزيلة. بحيث إذا حكم موجود مشابه لحكم تلك الشريعة شو نقول؟ هذا الحكم ماذا إذا مشابه كان؟ نقول هذا الحكم ليس هو الحكم الثابت سابقا، هذا حكم مثل ذاك، هذا حكم جديد. فقصدك من النسخ هذا المعنى؟ إذا قصدك هذا المعنى فصحيح الاستصحاب حينئذ بعد ما يجي نقطع بعدم البقاء، ولكنه يرد عليه هذا الاحتمال باطل. حينما يقال الشريعة الإسلامية ناسخة للشرائع التي قبلها، يعني مو المقصود ناسخة علما، لكل حكم حكم، هذا لا نسلمه. صحيح الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني شنو هو؟ أن المقصود من شريعتنا الإسلامية ناسخة يعني شريعتنا الإسلامية ماذا؟ لم تبق مجموعة تلك الأحكام، يعني الذي نعبر عنه بالمصطلح العلمي هيجي سلب العموم، لا عموم يعني ذاك العموم ذاك الثبوت للكل، سلبة العموم، يعني قالت هاي الأحكام الثابتة في الشريعة الذي قبلي بمجموعها لم يثبت، ليس بثابت الآن. لكن ليس المقصود عموم السلب، يعني كل حكم من تلك الأحكام أصلا ليس بثابت الآن. فإذا كان المقصود سلب العموم، إذن على هذا الأساس هذا الحكم كل حكم نخلي أصبعنا عليه نحتمل على أنه ماذا؟ ليس بمنسوخ، احتمل منسوخ احتمل غير منسوخ، ونستطيع البقاء عشان تطبق العبارة. لذلك يقول ومنها ما اشتهر من جملة الإشكالات هذا من أن من جملة الموانع هذا من أن هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع فلا يجوز الحكم بالبقاء. وفيه أنه إن أريد نسخ كل حكم إلهي من أحكام الشريعة السابقة، هذا الذي عبرت عنه ماذا؟ عموم السلب، فهو ممنوع. وإن أريد نسخ البعض، المقصود من أن شريعتنا ناسخة لتلك يعني ناسخة للبعض لبعض أحكام تلك الشريعة، فالمتيقن من المنسوخ يا هم متيقن الذي نسخه ما علم بالدليل، فيبقى غيره الذي لم يدل الدليل على نسخه على ما كان عليه، ولو بواسطة الاستصحاب يبقى على ما كان. فإن قلت إنا نعلم قطعا بنسخ كثير من الأحكام، هذا الإشكال ونخلي الجواب إلى غد، الله فكر في الإشكال، هاي إشكال ضريح فكر بي وجد إن شاء الله. نقول سلمنا نسخ بعض الأحكام، لا حتى وإن للذي نسخ مع ذلك أصحاب ما يجري. ليش؟ لأنه من قبيل إذا كان عندنا 10 أواني حالتهن السابقة اشكارت ثم عنوا بنجاسة واحدة من أجل أصحاب الطهارة في هذه الأوائل العشر مع الذي نجس هو واحد، الذي علمت بانتقاض الحالة السابقة واحد لا مجموع العشر، مع ذلك لا يدري. ليش ما يدري؟ أصحاب للعلم الإجمالي ما دمت أعلم إجمالا بأنه واحد من هذه نجس فالاستصحاب ما يمكن إجراءه. ليش؟ في الكل، لأنه ينافي العلم الإجمالي. في البعض ترجيح بلا مرتب. كذلك نفس الشيء نقوله في مقام هي الأحكام عددها جد الذي يريد نستصحبها، لا افترض لها فرد عدد، لا فرد عدد بس انت تفترض مثلا الف واحد الجد الذي نفخ بشريعتنا الاسلامية بسبب شريعتنا، فرد مقدار تفرغ يا اخي 10 20 كيف تكثر كل ما تريد تقول قول 30. بالتالي حينئذ يصير هذا علم اجمالي عندنا بوقوع النسخ في بعض هذه الاحكام، فاستصحاب بقاء حينئذ لا يجري لان تستصحب البقاء في الجميع، هذه ناخذ علم الاجمال. في البعض دون بعض ترجح بلا مرجع، وهي اشكال ظريف ولطيف ترى اطبق الفيها جواب باشر. فان قلت اننا نعلم قطعا بنسخ كثير من احكام السابقه والمعلوم تفصيلا منها، يعني يقول الشيخ الانصاري لا تقول هذا صعب الاشكال، يقول لا تقول هذا العلم الاجمالي منحل بسبب العلم التفصيلي بالعثور على كميه كبيره من المنسوخات من موارد النسخ، يقول والمعلوم تفصيلا من موارد النسخ قليل في الغايه يا اخي، يعني بحيث موارد النسخ الاخرى اللي ما معلومه ان بالتفصيل موجوده بعد هي العلم الاجمالي موجود، فاذا يعلم بوجود المنسوخ في غيره، في غيره يعني في غير من في غير المعلوم بالتفصيل، في غير المعلوم بالتفصيل نعلم اجمالا بوجود ماذا منسوخ، فاذا نعلم اجمالا بوجود منسوخ اذا الاصحاب ما يمكن اجراءه بعد في اي حكم من الاحكام لما ذكرنا، والحمد لله رب العالمين.